بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الركيزة في أصول التفسير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: وأنواع التفسير النبوي أربعة. قال المؤلف حفظه الله: وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. لا قد بعد وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. أولها أن ينص على تفسير آية ابتداء، سواء قدم التفسير كما في المثال السابق أو أخره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الكوثر فقال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. وثانيها أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم، كما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وثالثها أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، كما في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. ورابعها أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها، مثل قوله في غزوة بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بعدما بين المؤلف أقسام أو القسم الأول، أو بين أن التفسير النبوي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صريح ويسمى التفسير النبوي، بيّن أن أنواع التفسير النبوي، يعني أنواع القسم الأول، أربعة. وإنما ذكرنا هذه الأنواع من أجل أن يتفطن الطالب لما يأتي عليه التفسير النبوي، مرة يأتي بهذه الطريقة، ومرة بهذه، ومرة بهذه، لئلا يغيب ويعزب عن ذهن الطالب. قال: أولها أن ينص على تفسير آية ابتداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية بنفسه من دون أن يكون هناك سؤال أو موقف حدث أو غير ذلك، فيأتي بالتفسير ثم يأتي بالآية، كما ذكرنا في المثال السابق، وهو قول الله عز وجل: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إني أحب فلانا فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، ثم ذكر الآية، ففهمنا به أن المراد تفسير الآية. أو يكون الأمر معكوسا: تذكر الآية ثم يأتي بعدها الكلام المبين لها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل لما نزلت سورة الكوثر قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. فجاء بالتفسير بعد مجيء الآية. طبعا هذا الحقيقة ليس مهما بدرجة يعني عالية، لكن نحن نذكره من أجل تتنبه. قد يكون التفسير جاء بهذا الأسلوب أو بهذا الأسلوب، انتبه، فالأحاديث تأتي على وجوه متنوعة، وهذا هو سبب إرادنا للأنواع الأربعة وللتفصيل في النوع الأول. الثاني من أنواع التفسير النبوي أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم، يعني يستشكلون آية من الآيات لا يفهمونها على الوجه الذي نزلت عليه، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك الآية، كما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جاء الصحابة مستشكلين يقولون: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ما هو وجه الإشكال عند الصحابة؟ وجه الإشكال عند الصحابة أن الظلم في الآية ورد إيش؟ مطلقا، يعني من غير قيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ها؟ يعني بأي نوع من أنواع الظلم، ها؟ فالصحابة ظنوا أن هذا يدخل فيه حتى المعاصي الصغيرة، لأنها من ظلم العبد لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت نظرهم إلى أن الظلم يراد به في هذه الآية نوع منه وليس كل الظلم. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ طيب، يأتي السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حمله على نوع ولم يحمله على كل الأنواع؟ هذا الأمر حقيقة مما يشكل، وقد بقيت زمنا وأنا أتعجب لماذا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية على معنى من معانيه ولا يحملها على كل ما يحتمله هذا الاسم من معاني. وكنت أقول إن إشكال الصحابة في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نصا على أن هذا الظلم يجب أن يفسر بمعنى واحد من معانيه فقط، عليه يجب علينا القبول، ما عندنا شك في وجوب قبولنا لذلك، لكن ما الذي دعاه إلى أن يحمله على معنى واحد من معانيه؟ تدرون ما هو؟ السياق. السياق في هذه الآية لا ينبغي أن يكون إلا على الشرك، لأن أصلا جاءت في مناظرة إبراهيم لقومه في أمر الشرك، فلما أفلت قال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيش معنى الظلم هنا؟ واضح جدا. رأيت السياق؟ حدد معنى معين من معاني الظلم. فالصحابة نظروا للآية بمعناها الواسع معزولة عن سياقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعادهم إلى السياق وبين لهم أن السياق محكم يجب تحكيمه في معرفة معنى الآية، فقال لهم مستدلا: ألا ترون أن الشرك يطلق عليه ظلم في قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم؟ وهذا يدل من الحقيقة على أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود التفاسير التي تكون من البشر بلا شك. قال: هذا النوع الثاني من أنواع التفسير النبوي. النوع الثالث: أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، كما في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية لما نزلت صار النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول هذا في الركوع وفي السجود. قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هو عمل بما في الآية وتفسير لها، ولذلك قالت عائشة في إحدى الروايات: قالت: كان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بما فيه من أمر، يعمل بما فيه من أمر. قال ورابعها أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها أو المراد بها. فإذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية في موطن عرفنا معنى الآية من التلاوة، ما تليت في هذا الموطن إلا لأنها تدل على المعنى الذي تليت فيه. فمثلا قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه آية مكية نزلت في سورة القمر وهي سورة مكية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها في غزوة بدر بعدما انهزم المشركون وولوا على أدبارهم فارين قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفنا المعنى، وعرفنا أنه ليس المقصود بها سيهزم الجمع يوم القيامة أو في موطن آخر، أن هذا تفسيره. كذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كان خطيبا أو على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام، فرأى الحسن والحسين قد دخل من باب الحجرة إلى المسجد يعثر في ثوبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له ونزل وهو على المنبر أمام جموع العالم، نزل حتى ذهب إلى الحسن أو الحسين ثم حمله ثم صعد المنبر فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى فتنة الابن أو الولد للإنسان، وأن هذا داخل في معناه، وأن هذا داخل في معناه. نعم. وأما القسم الثاني وهو غير الصريح ويسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية، وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا من عالم. النوع الثاني من التفسير، تفسير القرآن بالسنة، هو النوع الذي نسميه تفسير غير الصريح، أو نقول له تفسير القرآن بالسنة كاصطلاح للتمييز بينه وبين النوع الأول الذي سميناه التفسير النبوي. قال وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية باجتهاده وفي نظره، يعني من وجهة نظره هو. ولأجل ذلك فرقنا بينه وبين النوع الأول. النوع الأول الحديث صراحة يدل على التفسير، النوع الثاني لا، العالم أو الإمام أو المفسر يقول هذا الحديث تفسير لهذه الآية، وقد يصيب وقد يخطئ، وهذا يعرف باتباعه القواعد وعدم تعسفه أو تكلفه وقرب المعنى والسياق في كل منهما، بحيث نجزم بأن هذه الآية مرادا بها هذا المعنى الوارد في الحديث. قال وهو محل اجتهاد، يعني خاضع لاجتهاد المفسر، ولذلك ليس له درجة القبول التي تكون في النوع الأول، ولا يقبل إلا من عالم، يعني ما يقبل من كل أحد، يأتي واحد ويحمل آية على حديث ما أو يفسر حديثا آية بحديث ما وهو ليس عالما بالسنة ولا عارفا بمعانيها ولا عارفا بمعاني الآيات ولا بسياقها. قال نعم. وأنواعه كثيرة، منها بيان التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإنه موافق لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا كثير. هذا النوع الأول وهو بيان التأكيد، يعني أن يأتي في السنة ما يؤكد ما في القرآن، وهذا كثير، أن يكون في كلام رسول الله ما جاء في القرآن لكن بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، ويسميه العلماء بيان التأكيد، مثل قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية تدل على تحريم أكل المال بالباطل. طيب، نظر العلماء في أحاديث رسول الله وجدوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه موافق لمعنى الآية. ولذلك إذا جاءت هذه الآية قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقصدون به أن هذا الحديث مأخوذ من هذه الآية ومؤكد لمعناه. ومثله مثلا قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اسجد لله عز وجل واقترب منه بسجودك له. يذكر العلماء عند هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له. فالحديث لم يذكر فيه الآية ولم ترد على أنها تفسير للآية، ولم يرد على أنه تفسير للآية، واضح؟ فجاءت يعني هذه، وهذه تخضع يا إخواني أيضا لحسن نظر العالم أو المحدث أو المفسر، وكونه يأتي بالأحاديث ويضعها في مواضعها من تفسير آيات القرآن الكريم. نعم. ومنها بيان المجمل كأعداد الصلوات وكيفياتها. نعم، في قول الله وأقيموا الصلاة ما عرفنا كيف نقيم الصلاة إلا لما يعني نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كيفية الصلاة. نعم. ومنها تخصيص العام كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، لعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد هنا لفظ عام يشمل كل ولد، كل ولد لك. وهذا اللفظ العام جاءت أدلة على إخراج بعض أفراده فليسوا داخلين في عموم الآية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، فالولد إذا كان قاتلا لأبيه فإنه لا يرث منه، ويكون بذلك الحديث قد خصص الآية. نعم. ومنها تقييد المطلق كتقييد قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأن تكون اليمنى ومن مفصل الكف، وأن تبلغ السرقة النصاب كما جاءت بذلك السنة. قال ومنها تقييد المطلق، يعني أن يأتي الشيء مطلقا كما في قوله فاقطعوا أيديهما، فالقطع هنا جاء مطلقا يعني لم يحدد لا اليد اليمنى ولا اليسرى، فجاء في السنة ما يدل على أن القطع إنما يكون في اليد اليمنى وفي مكان منها أيضا، وهو المفصل، مفصل الكف. وبالمناسبة هذه من عادات القرآن أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، وإذا أريد بها شيء آخر فإنها تقيد، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقيد، لأنه أراد لم يرد الكف وإنما أراد اليد إلى المرفق، قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيش الأيدي هذه؟ الكف، لأن من عادات القرآن استعمال اليد بإطلاق على الكف مع أنها في اللغة تطلق على كل هذه الجارحة، واضح؟ أو هذا الطرف. نعم. والغريب أنه في سورة المائدة جاء ذكر اليد كثيرا، قالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخره يعني. نعم. ومنها إيضاح المشكل كما في قوله وإذا الأرض مدت، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد والآخرين، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وينفذهم البصر، نعم. قال: ومنها إيضاح المشكل، يعني أن يكون في اللفظ ما يشكل فهمه، فيأتي في الحديث ما يوضح ذلك المشكل، كما في قوله: وإذا الأرض مدت. كيف تمد؟ كيف تمد الأرض؟ هي الآن أليست ممدودة؟ فورد في الأحاديث أن الله يجمعهم في صعيد واحد، ورد في الأحاديث أيضا تكون الأرض كخبز نقي، يعني الخبز الممدودة المفروشة هكذا، فليست هناك أرض مدورة كما يكون في الدنيا. هذا إيضاح لما يشكل، نعم. هذا لون أو نوع من أنواع تفسير القرآن بالسنة، نعم. ومنها بيان ما سكت عنه القرآن. هذا الحقيقة ذكرته أنا في الكتاب والآن ألغيته فألغوه، لأن بيان ما سكت عن القرآن حقيقة ليس هو من تفسير القرآن بالقرآن، بل هو قدر زائد جاءت به السنة لم يأتي به القرآن، مما جعله الله عز وجل للنبي ولم يذكر في كتاب الله، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، زائدا على المحرمات المذكورة في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. فهذا ليس نوعا من أنواع تفسير السنة للقرآن، وذكره كنوع يعتبر تجوز، لأنه ما له صلة بالقرآن، ليس له صلة بالقرآن، بل هو مما زاده النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن إيش ومثله معه، مما يدل على أن السنة تستقل بأشياء لا تكون مذكورة في القرآن. وإن كان بعض العلماء يقول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد أخذه من القرآن، ويبقى ما يعني يحتاج إلى علم عالم متعمق جدا يستطيع أن يعرف من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الزائد على ما جاء في القرآن. هذا الحقيقة تبالها يعني إذا صحت، وأظن الشافعي رحمه الله كان يقول بهذا، نعم. والكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بقسميه على صنفين: الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة، كعبد الرزاق وابن مردوية وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، وكلها مسندة، والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر. ومنها الدر المنثور للسيوطي، وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن. والثاني من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها، كابن جرير وابن كثير، وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة. نعم، الآن بعد ما ذكر معنى التفسير النبوي ودليله وأنواعه، صريح وغير صريح وأنواع كل نوع منه، انتقل بعد ذلك إلى الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة، فقال تنقسم إلى صنفين: الصنف الأول من يذكرون الأحاديث من دون أن يتكلموا بشيء آخر، يعني يذكر الآية ثم يذكر ما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين دون أن يعقب بشيء. هذا نوع من أنواع التفسير، من أنواع المصنفات في التفسير النبوي. قال الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة، يعني لم يتكلم في اللغة ولا في القراءات ولا في الناسخ والمنسوخ ولا في معاني الآيات ولا في الأحكام المستنبطة ولا غير ذلك. النوع الثاني من يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أشياء أخرى من لغة وقراءات وأحكام وغير ذلك. فالكتب المؤلفة التي جمعت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون من النوع الأول أو من النوع الثاني. النوع الأول يقول مثل تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع في 4 مجلدات، هذا يذكر فيه عبد الرزاق مروياته من التفسير المأثور سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين بأسانيده دون أن يعقب بكلمة واحدة. أيضا ابن مردوية أو ابن مردوية، الأخ محدث ويقرأها على طريقة المحدثين فيقول مردوية ويقول النفطوية سيبوية، وأما أهل اللغة فهم مجمعون على أنها تنطق بهذه الطريقة مردوية راهوي، وعلى كل الأمر واسع. وعابد بن حميد أيضا له تفسير بالإسناد جمع فيه ما وصل إليه من التفسير المأثور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين. الرابع تفسير ابن أبي حاتم، وهو يعقب بتعقيبات يسيرة جدا لا تكاد تذكر، يعني لا تشكل حجما، الغالب عليه الرواية، كل ما جاء إلى آية ذكر ما وصل إليه من الرواية سواء كان ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا إلى التابعي. قال وابن المنذر أيضا على نفس الشاكلة. قال وكلها مسندة، أي عبد الرزاق وابن مردوي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، هذه كلها مسندة أي تذكر الروايات بالأسانيد. والثلاثة الأخيرة التي هي ماذا؟ عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر مع الطبري، أي مع تفسير الطبري لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني جملة ما في التفسير الموقوف والمقطوع والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الكتب الأربعة، ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر والطبري. وهذه الكلمة لابن حجر وهو من هو، يقول هو هذه العبارة عبارته، لكن بحكم أني التزمت بأني لا أنقل في هذا المتن شيئا، لا أقول قال ابن حجر ولا قال شيخ الإسلام ولا غيره، من أجل أن يبقى أو نحافظ على أن يكون متنا ألغيت ذلك، ولعلي إن شاء الله أشير يعني معكوفتين ثم في الأسفل أقول من كلام ابن حجر ليأخذ الكلام يعني قوته في التوثيق. قال كما قال ابن حجر. لكن هل كلها موجودة؟ ابن أبي حاتم طبع وفيه خرم، في بعض أجزائه خرم، فالمطبوع الموجود الآن في حدود 10 أو 12 مجلدا فيه خرم من بعد سورة أظن الشورى إلى كذا من القرآن لم يوجد حتى الآن، وما تبقى منه موجود وقد حقق في الجامعة الإسلامية قديما قبل أكثر من 30 عاما. أما ابن المنذر وعبد بن حميد فهما في عداد المفقودين، توجد منهما أجزاء يسيرة جدا ولكن لم يخرج هذان الكتابان للوجود. يأتي السؤال كيف نعثر عليهما أو كيف نصل إليهما؟ نقول جاء من الأئمة من أخذ ما فيهما وأدرجه في كتابه، كما سنذكر في كتاب الدر المنثور. فالسيوطي له علينا منا، وهو أنه جاء إلى الكتب المسندة كلها ولخص ما فيها وذكر أنها موجودة في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا من الكتب التي فقدناها، ككتاب عبد بن حميد وكتاب ابن المنذر. فنحن الآن مطمئنين إلى أن ما في تفسير عبد بن حميد وابن المنذر موجود عندنا، لكن فقدنا الإسناد الذي نريده لنطلع على حال تلك المرويات، هل هي صحيحة أو ضعيفة، قوية أو ضعيفة. طيب قال ومنها الدر المنثور للسيوطي، لماذا ميزناه؟ لأن تلك مسندة وهذا ليس بمسند، إذن الكتب التي اقتصرت على رواية المأثور نوعان، نوع بالأسانيد ونوع بغير أسانيد. فالنوع الأول بالأسانيد كعبد الرزاق ابن مردوي عبد بن حميد ابن أبي حاتم ابن المنذر، نوع الثاني من دون أسانيد كالدر المنثور. وهذه الأيام سيخرج موسوعة للتفسير المأثور، لم تترك من التفسير المأثور شيئا، قام عليها مركز التحقيقات في معهد الشاطبي بجدة، وأظن سيخرج في مدري 10 أو 15 مجلدا نسيت، لكنه يأتي بكل آية ويذكر كل ما ورد فيها مع التخريج، هذا رواه الطبري وابن أبي حاتم، رواه فلان والقائل، إذا كان ابن عباس، زيد بن أسلم، عكرمة، طاووس إلى آخره. وتعتبر هذه أول موسوعة للتفسير الموثور المأثور، مستوعبة لجميع ما ورد فيه سواء في كتب التفسير أو في غير كتب التفسير. طيب، قال: ومنها الدر المنثور. هذا الدر المنثور يقع في حدود 18 مجلدا في طبعته التي طبعها الدكتور عبد الله التركي، وهي أحسن الطبعات فيما علمت. قال: وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن. السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه ترجمان القرآن، جمع فيه التفسير المأثور بالأسانيد، ألف الطبري وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر وعبد الرزاق وغيرهم، ما يذكر رواية عن صحابي أو تابعي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر إسناده. وهذا كتاب عظيم جدا، لكن لم نعثر عليه إلى اليوم. سمعنا بطرف خبر أنه موجود في تركيا، لكن حتى هذه الساعة لم يثبت ذلك الخبر، والله أعلم، قد يأتي يوم من الأيام ويخرج هذا الكتاب للناس. النوع الثاني من الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة، من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير، فإنه يذكر الروايات ويذكر ما زاد على ذلك من قراءات وفقه وأحكام ومعاني ولغة إلى آخره وإعراب. وابن كثير قال: وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة. وأنا إلى ساعتي هذه لا أعلم تفسيرا تقصى صاحبه فيه الأحاديث المرفوعة مقرونة بالآيات مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله. والعلة في ذلك أن ابن كثير أولا اعتمد على مقدمة شيخ الإسلام في بناء تفسيره التي رتبت هذه الطرق، وثانيا ابن كثير محدث فظهر علمه في تفسيره للقرآن، ولذلك يذكر الروايات ويقارن بينها ويتكلم في بعض أسانيدها وعللها رحمه الله. نعم. ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة، وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين. وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري، أو في المقدمة كما فعل الثعلبي، ثم حذف طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد. نعم، يقول: يجب التثبت في الأحاديث المرفوعة. الحديث المرفوع يجب أن يكون له من يجب أن يكون هناك قدر كبير من التثبت فيه زائد على غيره، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس من كلامه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لا يجوز رواية الحديث إذا كان موضوعا. قال: وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين، يعني يحرم أن نروي شيئا مكذوبا إلا أن نقرنه ببيان أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري. الطبري رحمه الله ماذا يفعل؟ كل حديث أو رواية يذكرها يذكر الإسناد، وإن لم تكن في المصدر الذي أخذ منه مذكورة بالإسناد. كيف؟ غالب الروايات التي جاءت للطبري هي صحف، صحيفة فيها تفسير ابن مسعود مروية بسند واحد، يسمى تفسير مثلا فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود، ثم يذكر كل ما ورد من الألفاظ والآيات التي فسرها ابن مسعود بسند واحد. الطبري في كل آية يعزلها ويضعها في مكانها، يعيد نفس السند الأول هذا يضعه مع الرواية من شدة تثبته، حتى يجعل لك الإسناد مع كل رواية، وهي تراها مذكورة في موطن واحد، مذكورة في موطن واحد، فننتبه لهذا. قال: سواء مع كل حديث كما فعل الطبري، أو في المقدمة كما فعل الثعلبي. الثعلبي ماذا فعل؟ في المقدمة قال: وما كان من كلام فلان أو من رواية فلان فهو قد أخذته من كتاب كذا، ويذكر الإسناد، واكتفى بذكره في المقدمة عن تكراره في باقي الكتاب. فهاتان طريقتان، ولا شك أن طريقة الطبري أكثر يعني توثيقا. قال: ثم حذفت هذه الأسانيد طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد. نعم. وبقيت المرويات على سبيل الجزم، ومن هنا وقع الالتباس، وفقد الناس الثقة بكثير من المرويات. وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. هذه الجملة حذفتها الحقيقة في المتن الجديد الذي بين يدي، ولكن يعني مفادها أن الناس لما حذفوا الأسانيد اختلط الصحيح بالضعيف بالموضوع، وأصبح الناس لا يميزون مثلا مرويات ابن عباس ما هو في قمة الصحة وما هو في قمة الوضع والكذب عليه، وصار الناس يتشككون كل ما جاءوا مع ابن عباس قالوا: والله ما ندري هذا الحديث صحيح يا ابن عباس أو غير صحيح، لأنه لا ندري أين إسناده لما حذفت هذه الأسانيد. ولذلك حذف الأسانيد يعني حقيقة أصاب الناس بشيء من ضعف الثقة بكثير من المرويات، خصوصا فيما يروى عن الصحابة والتابعين. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في واضح، ما لم يأتي إلينا بإسناد صحيح لا نقبله، لأن الأصل الحذر، والأصل أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول ما لم يثبت لنا ذلك بيقين، ما لم يثبت لنا ذلك بيقين. نعم. ومظنة الموضوعات في أبواب فضائل القرآن، إذ الصحيح منها قليل، وفي أسباب النزول كقصة الغرانيق وقصة طلاق زينب بنت جحش وحديث علي في التصدق بالخاتم وفي فضائل آل البيت عند الشيعة. يقول: مظنة الموضوعات، يعني أين تكثر الموضوعات؟ قال: تكثر في أبواب فضائل القرآن وفي فضائل سوره وآياته. فالكثير الموجود في الكتب المتداولة بين الناس هو من باب الضعيف، سواء الضعيف القريب أو الضعيف الشديد الضعف أو الموضوع، والثابت من ذلك ليس كثيرا، بل السور التي لها فضائل مخصوصة قليلة جدا، لا تكاد تتجاوز 15 سورة، وأما الباقي مما لسور القرآن من فضائل فلا تثبت عند التمحيص والنظر الحديث فيها. قال: وفي أسباب النزول، أيضا باب أسباب النزول يعني مظنة لكثير من الضعيف ومن الموضوع، والناس تسامحوا فيه لأنه يعني لا يراد منه إلا الزيادة في بيان المعنى، لأن المعنى بين من ألفاظ الآية، وسبب النزول يزيد المعنى وضوح، ولذلك كثر فيه الضعيف والموضوع والشديد الضعف. فمظنة الموضوعات تجدها هناك، يعني يوجد كثير من الضعف والوضع في تلك المنطقة، منطقة أسباب النزول. ولذلك نشط بعض المتأخرين إلى فرز الصحيح من أسباب النزول وتمييزه عن غير الصحيح، ومن هذا الكتاب المشهور للشيخ مقبل الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول. لماذا فعل ذلك؟ لأنه نظر فوجد أنه كثير مما يذكر في أسباب النزول في كتب التفسير لا يثبت، فأفرده وجاء به مع الأسانيد، أعاد الأسانيد مرة أخرى لمزيد من التوثيق. نعم. وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات تفسير الثعلبي والواحدي والقشيري والسلمي والزمخشري. هذه مجموعة من التفاسير تكثر فيها الموضوعات. تفسير الثعلبي المطبوع الآن اسمه الكشف والبيان. كان الثعلبي كما قال شيخ الإسلام رجل عالم فيه خير ودين، وهو من أئمة المسلمين، لكنه في باب الحديث كان حاطب ليل، ينقل من المرويات ما هب ودب، فكثر في تفسيره الموضوع، ولذلك اتقى الناس ما في تفسيره من المرويات. وهذا هو الذي حمل البغوي تلميذه على إخراج كتاب معالم التنزيل اللي هو تفسير البغوي، فجرده جردت كتاب شيخه من كثير من هذه المرويات التي لا تثبت بميزان أهل الحديث. وإلا فتفسير الثعلبي تفسير جيد، لكن في باب المرويات يعني لا يوثق به. قال والواحدي ها من أهل السنة. نعم، والواحدي رحمه الله وهو تلميذ للثعلبي، وله ثلاث كتب كلها في التفسير. الأول الوجيز، وهو كتاب مختصر وجيد في التفسير، وأنصح بقراءته، مع أن الواحدي أشعري رحمه الله. والثاني الوسيط، وقد اعتنى فيه بالتفسير المأثور وهو متوسط. والثالث البسيط، وهو كتاب كبير يقع في 24 مجلد، طبع أخيرا قبل 5 سنوات تقريبا، طبعته جامعة الإمام، وقد اعتنى فيه باللغة وتوجيه القراءات، واعتمد في جانب التفسير على تفسير شيخه الثعلبي، ولذلك انتقلت العدوى إلى تفسير الواحدي. فكثير من المرويات الموجودة في الوسيط مثلا عليها كلام، لأنه كان يعتمد في النقل على شيخه الثعلبي رحم الله الاثنين. قال والقشيري والسلمي والزمخشري أيضا على هذه الشاكلة، كتبهم يعني مظنة الأحاديث الموضوعة. نعم. وأما الطريق الثالثة فهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأن الله زكاهم، ولأنهم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل، وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، ولسلامتهم من البدع، ولحسن أفهامهم. نعم، هذا الطريق الثالث من طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. يعني إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة، فإننا نأتي لتفسير الصحابة مباشرة. لماذا نأتي لتفسير الصحابة؟ أليس رجالا ونحن رجال؟ نقول لا، نحن رجال وهم رجال، لكن فرق بين النجوم أو بين الثرى والثريا. هؤلاء القوم لهم من المزايا في كتاب الله وسنة رسول الله وفي دين الله ما ليس لمن جاء بعدهم. قال لأن الله زكاه، يعني يستوي من يزكيه الله بمن لم يزكيه الله؟ هل يستويان؟ بمن هو مظنون، هل هو مزكى أو غير مزكى؟ ألم يقل الله في القرآن والسابقون الأولون، سماهم سابقين، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من يحظى بهذه الكلمة؟ ما يحتاج الصحابة شيء بعد هذه الآية ها؟ وبعد قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم إلى آخر الآية. فهذه التزكية لها اعتبار ومقام في دين الله، لا يمكن أن يكون فهم إنسان قد صفى قلبه وزكاه ربه سبحانه وتعالى ورضي عنه مثل فهم إنسان جاء بعد 14 قرنا ويقول بملء فيه من سخافة عقله و يعني دناءة فهمه يقول هم رجال ونحن رجال. القصة ما قصة عظام ولحم ودم، قصة معاني ونفسية وقضايا قلبية وإيمانية، ما هي قصة جسوم. لو كانت الجسوم كانت الثيران أولى منا بالتزكية وكنا أولى بتفسير القرآن منا، ما هي بالقضية باللحوم والدماء، قضية بهذه المعاني التي تحملها هذه النفوس. قال: ولأنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. فرق بين من يكون القرآن نزل بلسانه الذي يتكلم به وآخر ليس كذلك، عنده شيء كثير من العجمة ودخل على لسانه كثير من التحريف واللي، ما يمكن يستوي هذا وهذا. قال: وقد شهدوا التنزيل، لما كان القرآن ينزل كانوا يعرفون كيف ينزل، هذه في قصة عائشة، وهذه في مدح هؤلاء، وهذه في ذم هؤلاء، وهذه في مناظرة هؤلاء، وهذه في عادات المشركين، وهذه سبب نزولها كذا وحملت على كذا، وهذه في مكة، وهذه في المدينة، وهذه ناسخة، وهذه منزوخة. أرأيتم يا إخواني الآن الأحداث التي نعيشها الآن في عصرنا هذا، هل يمكن الذي سيأتي بعدنا بمئتي عام يكون فهمه لها كفهمنا؟ لا، ها؟ لا، ذاك يقرأ في كتب كثيرة ويجمع ويحلل ويحاول يصل إلى كيف وقعت هذه الأحداث، بينما نحن فهمناها بشكل تلقائي لأننا كنا نعيشها لحظة بلحظة. فهل يستوي فهم إنسان في هذا العصر لأحداث هذا العصر بإنسان يأتي بعد هذا العصر بمئة عام أو مئتين أو 1400 عام؟ لا يمكن. طيب، قال: وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، اليهود، النصارى، المشركون، الروم، الفرس، المنافقون وغير ذلك، هذول أحوال، لهم أحوال، عرفوا أحوالهم. قال: ولسلامته من البدع فلا يعرف في الصحابي مبتدع واحد، لا قدري ولا مرجئ ولا خارجي ولا غير ذلك من أنواع البدع التي صارت في الأمة. قال: ولحسن أفهامهم، ميزهم الله عز وجل بحسن أفهام لا تكاد تجدها عند غيرهم، ومن قرأ في تفاسير الصحابة بفهم ثاقب عرف أن الصحابة يتميزون عمن سواهم بالفهم الثاقب العميق الذي لا تكاد تجده لمن سواهم. ومن يقرأ لابن القيم وهو يحلل تفاسير الصحابة وكيف فسروا كذا بكذا سيعلم أن فهم تفسير الصحابة يحتاج إلى تعلم، كيف فسروا هذه الآية بكذا، مع أنك تقول المفترض ما تفسر بهذا، يقول لك لا فسره لأجل كذا وكذا وكذا، وهذا من عمق أفهامه. ألا ترون أن أبا بكر لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أطرق يبكي. هذه لو نزلت علينا لا قمنا نهتف وننادي يعني بفرحة ونشوة، تم الدين وكمل الحمد لله على النعمة، وبكر يبكي. ما الذي فهمه أبو بكر؟ فهم أن هذا إذا بمغادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكوكبة من الصحابة ولهذه الأرض، لأنه إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. نعم. وكانوا يفسرون بالقرآن وبالسنة وباللغة ويروون عن أهل الكتاب، كما أنهم كانوا يجتهدون، واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم. نعم، يقول: كان الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن. نحن لولا الإطالة لذكرنا أمثلة لتفسير ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة للقرآن بالقرآن، وهذا يدل على أن هذا الطريق كان معتبرا، كما كان معتبرا في السنة كان معتبرا عند الصحابة الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم التفسير وطريقة التفسير. وبالسنة أيضا كانوا يفسرون القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. ويروون عن أهل الكتاب، وخصوصا في الآيات التي ورد فيها قصص الأنبياء وأحاديث الأمم الغابرة، كانوا يبحثون عليه رضي الله تعالى عنهم عن التفاصيل في كتب أهل الكتاب. فإن قيل لما يبحثون عن ذلك، قيل لأن عندهم إذن عام من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرواية عن أهل الكتاب لا حرج فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: محدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالتحديث عنهم صار في دائرة المباح، فكانوا ينظرون إلى الأشياء التي وردت في القرآن مبهمة أو غير مفصلة، فإذا وجدوا تفصيلا في كتب أهل الكتاب نقلوا ذلك وذكروه عن أهل الكتاب. وقد لا يوافقون بالمناسبة، قد لا يوافقون الرواية في كل جزئياتها، لكن إذا نقلوها أرادوا أن يبينوا أن هذا المذكور في القرآن مذكور أصله في التوراة أو في الإنجيل، بغض النظر عن الزيادات التي تطرأ على الرواية المذكورة في الإنجيل أو التوراة. فلا تظن إذا روى ابن عباس أو ابن مسعود شيئا من الروايات عن أهل الكتاب أنه يقر بكل ما في الرواية، وإنما يريد أن يبين لك أن هذه الرواية المذكورة موافقة في أصلها لما ذكر في القرآن من قصة قوم كذا أو الخبر الفلاني. نعم، قال كما أنهم كانوا يجتهدون، لأنه مطلوب منهم الاجتهاد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ إيش معنى التأويل؟ يعني فهم القرآن باجتهاد منه. فهذا من اجتهاد الصحابة، الصحابة لهم أن يجتهدوا. والله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا، يعني يتفهموا ويتعقلوا معانيه. وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال أفلا يتدبرون القرآن؟ فالصحابة عقلوا هذا وعلموا أنه يجوز لهم كما يجوز لمن بعدهم أن يجتهدوا في تفسير القرآن، لكن في حدود الضوابط المعروفة عند أهل العلم. واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم لما ذكرنا من الميزات التي تميزوا بها. نعم. ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي، وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل. يقول يجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، إذا أجمع الصحابة على تفسير آية بشيء وجب قبول ذلك التفسير، والحجة فيه أنه قد أجمع الصحابة عليه، سواء كان هذا الإجماع من قبيل الإجماع الصريح أو كان من قبيل الإجماع السكوتي. قال وله حكم الرفع، أي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني له حكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن للرأي فيه مجال. إذا لم يكن شيئا يعرف بالاجتهاد وبالرأي، فإننا نعلم أن الصحابي ما قاله من عند نفسه وإنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قول الله كذا، هذا شو؟ هذا في مقام الحديث المرفوع، ها؟ يقول سئل النبي عن كذا فنزل قول الله كذا، أو حصل كذا وكذا وكذا فأنزل الله على رسوله كذا. قال كصريح أسباب النزول، الصريح هو هذا النوع الذي يذكر فيه السؤال مع مادة النزول مقرونا بالفاء، سئل فأنزل، حصل كذا وكذا فأنزل، هذا صريح في السببية. قال كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إذا أخبر الصحابي عن شيء مغيب عرفنا أنه لا يمكن أن يقوله من عند نفسه، لأن هذا لا يوصل إليه بالعقل ولا بالتفكير، فجعل العلماء لمقام الصحابة جعلوا له مكانة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرواية المشهورة عن أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على أبي سعيد، لكن العلماء يقول له حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يوصل إليه بالرأي. قال إلا إن كان في المروي، إلا إن كان في الحديث الذي روي شبهة الخبر الإسرائيلي، يعني مثل أخبار بني إسرائيل، وكان الناقل والراوي من الصحابة مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص، في هذه الحالة نقول لا، هذا ينزل عن رتبة الحديث المرفوع، ما نجعل له رتبة الحديث المرفوع. وهذا يدلنا على دقة العلماء في تنقيح المرويات وما يمكن أن يرتفع ويكون له حكم الحديث المرفوع وما يمكن أن ينزل، لأن هناك مقاييس دقيقة جدا لأحكام هذه المرويات. نعم. وإذا اختلفوا فيرجح خلاص بقي 29 ثانية، إذا كان في سؤال تفضل شيخ. هو الثلاثة الأخيرة هي التي استوعبت، عبد الرزاق ما استوعب، ما في إلا قليل من المرويات، ولذلك جمعناها في الأخير قلنا والثلاثة الأخيرة مع كتاب الطبري لا يكاد يشذ شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع عنها، لأنها كتب جامعة. أما عبد الرزاق وابن مردويه ليست كذلك. ها؟ تفسير القرآن العظيم إذا لم يكن للرأي فيه مجال هل يلزم أن يكون مجمعا عليه؟ تقصد كذا؟ أي إذا لم يكن أو كان للرأي فيه مجال، إذا لم يكن للرأي فيه مجال هذا مرفوع، إذا كان للرأي فيه مجال وأجمعوا وجب قبوله، وسيأتينا في العبارة الأخرى. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.